وانا عايشين على عهدنا الليل وأملي وانا عايشين على عهدنا حافظين مواعيدنا والصبر يا عاهدنا حافظين مواعيدنا والصبر يا عاهدنا لو طال غيابك سنة عايشين على عهدنا أنا والليل أنا والليل الليل الليل وأملي وأنا وخيالك عاش ويايا وخيالي فارقني خلاص على الأمل والمنى واللي ما قدر لينا لو طال غيابك سنة هنعيش على عهدنا أنا واللي أنا والليل الليل الليل وأملي وأنا عقلية الأيام يوم يوم مش حنسى يوم مر في قربك ومهما زاد القول واللوم ومهما زاد القول واللوم انسى في لحظة اكون جنبك العين مش شايفة خلافك والبال مشغول وياك والقلب ده بعد ما شافك ازاي يقدر ينساك كل الشجن والضنا انسى في لحظة هنا لو طال غيابك سنة هنعيش على عهدنا أنا والليل أنا والليل الليل الليل وأملي وأنا اشرب من كاس الكرات واعيد اللي بدل عيني من عطفك وانا وياك عندي امل في الهنا هيعود ويرجع لينا لو طال غيابك سنة هنعيش على أنا والليل أنا والليل الليل الليل وأملي وأنا غيابك سنة هنعيش على